ملك الجارية لكن اشترطت ان تبقى عندي الى رمضان. نقول لا، هذا شرط فاسد. فاذا ادعى شرطا صحيحا او شرطا فاسدا ادعى احدهما والاخر انكر ذلك. نعم. او في اجل او رمضان. او في اجل، انا صحيح اشتريت منك الدار لكن قلت ترى ما اعطيك الفلوس الا بعد الحج. قال لا، تعطيني الفلوس بكرة عند كاتب العدد، لازم تدفعها دفعة واحدة. المشتري يقول اعطيك الفلوس بعد الحج، والبائع يقول تعطيني الفلوس الان. فادعى واحد يدعي اجل والثاني ينكره هو. نعم. او رهن او قبلهما. او رهن، يقول مثلا انا بيت عليك العمارة بالعزيزية لكن على اساس انك تعطيني الصك ارهنه. قال لا يا اخي، انا ما اعطيك صك ولا نرهن شيء ولا نكتب في السجل ان مرهونه. انكر الرهن. نعم. او قبلهما، اي الرهن والاجل. نعم. او الرهن صحيح لكن انا بعطيك مثلا ارض بالمغمس، والثاني يقول لا تعطيني ارض عند الحرم. او الاجل، يعني التأجيل الى 5 ايام، واذا يقول لا التأجيل الى بعد الحج، اختلفوا في الاجل. نعم. او في شرط ضمين. او في شرط ضمين، واحد يقول انا بعت عليك لكن بشرط ان تأتيني بغارم بكفيل. قال لك لا لا، ما في كفيل ولا شيء، انا بشتري منك وترزق الله بعدين استسلم لك. قال انا ما بعت عليك الا بضامن، لا اقبل الا لانه اذا ما سددت لي انت اقيم دعوة على الضامن. قال لا، ما بيننا ضمان. فاختلفوا بين هذه الناحية. نعم. فقول منكره بيمينه. فقول من ينكر باليمين، لأن الأصل هو البراءة، الأصل ما مع من ينكر، وذلك بيمينه يحلف، وإن نكل حكمنا عليه. نعم. لأن الأصل عدمه. لأن الأصل عدم الشرط، لأن الأصل عدم الضمين، لأن الأصل عدم التأجيل، لأن الأصل أن يكون المال دفعة واحدة، فالأصل عدمه، فقوله بيمينه. نعم. كما يقبل قول منكر المفسد لبيع ونحوه، فإذا كما يقبل قول منكر المفسد منكر مفسد لبيع، يعني شرطا فاسد. نعم. كما يقبل قول منكر المفسد لبيع ونحوه، فإذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه أو صغر أو إكراه. ادعى أحدهم قال أنا صحيح بعت لكن أنا محجور عليك، واللي باع عليك سفيه، اللي باع عليك مكره، ولا ما كان يريد، ادعى شيء يفسد البيع، لأن عندنا شروط البيع، إما أن يكون مثلا اللي باع غير راشد، وإما أن يكون مكره وبغير حق، فهذا يفسد البيع، لأن الشرط وما يلزم من عدمه العدم، وهذه شروط تنفي البيع، فإذا ادعى أحد مفسد للبيع. نعم. من سفه أو صغر أو إكراه أو عبد عدن ابن سيده ونحوه. أو عبد، والعبد يقول سيدي ما أذن لي، والسيد يقول ما أذنت له. طيب إذا ما كان العبد بالدكان، معنى ما جلس في الدكان إلا وقد خوله سيده باليمية بأن يبيع. أو بدا العبد، نقول إنسان أجير عند، يعني موظف عند صاحب المحل وباع. فالأصل أن ما دام راشد وفي حالة معتبرة شرعا فهو مخول، وإلا لما جلس في الدكان. نعم. وأنكره الآخر فقول المنكر، لأن الأصل في العقود الصحة، وإن قام بينتين قدمت بينة مدع، وقيل يتساقطان. وإن قام هذا قام بينة وهذا قام بينة، إما يعني نقدم بينة المدعي، وقيل يتساقطان، ما دام هذا عنده بينة وهذا عنده بينة نرفضهم جميعا، تصفح بينة هذا وذاك. نعم. ذكره في المبدع، وتأتي دعوى الإكراه في الإقرار. وتأتي دعوى الإكراه، هل أقر بحق أو أنه، أو هل أقر بحق، وهل يعني كثيرا ما يقول مثلا أنا صحيح أقريت، يقول للرجل شوف هذا إقرارك وهذا توقيعك، قال نعم أنا أقريت لكن أنا مكره ألزمت بهذا. فإذا ثبت هذا أنه ألزم وأرغم على الإقرار بدون قواعية، فهذا إقرار لا يعتد به. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا نماذج للأسئلة. أخون كريم يقول: وأنا في الصلاة هل أنظر إلى الكعبة أم أنظر إلى موضع سجودي؟ وهذا يتكرر باستمرار. ونقول للأخ الفاضل: إذا كان وجود الغابين والرائحين والمارين يشغلك فأنت تنظر إلى موضع سجودك، وإذا كان لا يشغلك فأنت تنظر إلى عين الكعبة. يقول السائل الكريم: أنا قمت بعمل عمرة، فهل أذهب إلى التنعيم للإحرام بعمل عمرة لأمي؟ وهل هذا يجوز؟ نقول: تكرار العمرة في وقت واحد ما ورد، وإنما عمرة واحدة في السفرة الواحدة، وأنت في الحرم أكثر من الطواف، وادع لأمك ولأبيك ولمن أحببت. أما تكرار العمرة دون أن يكون هناك مبرر فلا. لو قدر أنك ذهبت إلى المدينة ورجعت تأتي بعمرة، لو قدر أنك ذهبت إلى الطائف ورجعت تأتي بعمرة، لو قدر أنك ذهبت إلى الليث أو القنفذة ورجعت تأتي بعمرة، لأنك تمر بميقات. أما وأنت في مكة فما ورد عمرة، وإنما نقول عمرة واحدة في السفرة الواحدة، وليست العبرة بكثرة العمل، وإنما بأن يكون خالصا صوابا. يقول هنا: لو وكل أطفال لنكاح أخته رجلا كبير، هل يصح النكاح قبل بلوغه أو لا؟ نقول: المرأة إذا ما عندها ولي ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي هو ولي من لا ولي له. إذا مثلا امرأة رغبت في الزواج ولا يوجد لها ولي، إما أن يكون أولياءها غير مسلمين مثلا، وإما أن يكون وليها ميت وما عندها أحد، فمثل هذه ترفع أمرها للقاضي، فالقاضي يتولى ذلك. وأما بالنسبة للبنت اللي مات أبوها، فإن إذا كان لها عم أو ابن عم أو قريب أو كذا، فيتولى يقوم بالولاية من قبل القاضي الشرعي. هذا بعض أسئلة يقول: هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بدون إحرام؟ نقول: نعم، يمكن للإنسان أن يسعى بدون إحرام موضوع الحج، لأنه إذا فعل اثنين من ثلاثة جاز له أن يلبس المخيط. فلو في أيام الحج مثلا رمى جمرة العقبة وحلق لبس إحرامه وجاء وطاف بسعى في البيت بين الصفا والمروة وعليه ملابسه، والسعي لا يتكرر، وإنما هو نسك فقط، سعي واحد للحج وسعي واحد للعمرة. الطواف يمكن أن يتكرر، منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. وأما السعي فهو ركن في الحج أو في العمرة ولا يتكرر. يقول لو قمت بعمرة وجعلت ثوابها للوالدين، نقول العمرة لا يشترك فيها والحج لا يشترك فيه. الأضحية يمكن للإنسان أن يضحي يقول لأبي وأمي، الصدقة يمكن أن يتصدق ويقول